ما حكم من نسب إلى الله تعالى صفة من صفات المخلوقين؟ من نسب إلى الله صفة من صفات المخلوقين كفر، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة المصري في عقيدته: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، أي بصفة من صفات البشر، فقد كفر. وقال تعالى في سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه. وقال الإمام الجنيد البغدادي: التوحيد إفراد القديم من المحدث، أي أن صفات الله لا تشبه صفات خلقه بأي وجه من الوجوه. وأجمعت الأمة أنه لا يجوز تشبيه الله بخلقه، عملا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فمن هنا يعلم أن من نسب إلى الله القيام والقعود واللذة والسهر كما فعل عمر خالد فقد شبه الله بخلقه، فإنه يقول: الله يسهر الليل ينتظر عبده حتى يتوب، ويقول: الله قاعد ينتظرك حتى تتوب. والقعود يا أحبابنا لا يوصف به إلا المخلوق. ويقول عمر خالد: إن الله يتلذذ بتوبة العبد. واللذة يا أحبابنا عبارة عن انفعال يتصف به المخلوق، فكيف يصف الخالق بصفات المخلوقين؟ أعوذ بالله من الكفر. ويقول الفاشل عمر خالد أيضا في كتابه المسمى أخلاق المؤمن: واعرض ظروفك جميعها دون كذب ولا تستحي، والله سيقف بجانبك. وهذا لا يليق بالله يا أحبابنا. لا يجوز نسبة الوقوف إلى الله، لأن فيه نسبة التجسيم والتشبيه لله بمخلوقاته، وهذا كفر. كما أن عمر خالد هذا الفاشل الكذاب يقول إن الرسول عرج به إلى السماء ليقابل الله، وهذا لا يجوز في حق الله يا أحبابنا، لأن المقابلة لا تكون إلا بين جسم وجسم، والله سبحانه خلق الأجسام ولا يشبهها، ليس جسما ولا يوصف بصفات الأجسام. فمن اعتقد أن الرسول عرج إلى السماء ليقابل الله فقد شبه الله تعالى بخلقه، وجعله مثل الملك القاعد في مكان ويأتي الناس لمقابلته، فلا يكون مسلما.